يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام متسول في هذا اليوم بعد صلاة الظهر وتكلم عن حاله ومما قاله: أسألكم بحق هذا الفرض، يعني صلاة الظهر، فهل هذا القول جائز؟ علمه، قلوا هذا لا يجب، علمه، ولا تسأل بحق فرض ولا بحق أحد، اسأل وقل أنا محتاج ويكفي. نعم.